هل الدهر من أسماء الله؟ لا، خالق الدهر، الدهر والزمان، الله خالقه، ولهذا قال جل وعلا قلبوا ليله ونهاره. يعني أنا خالق الدهر مثل ما في الحديث، أقلب ليله ونهاره. نعم، أقلب نص الحديث، أقلب ليله ونهاره. لا، الدهر هو المخلوق والزمان،